الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فقد سبق معنا بيان وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل وفي القرآن بأنه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذا الأمر بين واضح جلي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع سلف الأمة. ولكن مع ذلك استشكل أهل البدع بعض المواضع من كتاب الله عز وجل وشغبوا بها على أهل السنة والجماعة، وأتوا بشبهات هي أقرب إلى الضعف في الاستدلال والوهن في الفقه، منها إلى الصواب والقوة. وسأذكر لكم شبهات هؤلاء ثم نثني إن شاء الله بالرد عليها. من تلكم الشبهات: استدلالهم بقوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء فيدخل في عموم هذه الأشياء المخلوقة، وأجاب عليهم أهل السنة والجماعة بأن ذات الله شيء ولا تدخل في هذا العموم، وأن علم الله شيء ولا يدخل في هذا العموم، وأن حياة الله شيء وكذا مشيئته وكذا إرادته وكذا قدرته وكذا بقية الصفات. ثم هم متناقضون، المعتزلة قالوا الله لا يقدر على خلق أفعال العباد، كيف أخرجتم أفعال العباد من هذا العموم وأدخلتم القرآن في هذا العموم؟ تناقض بين واضح، وهذه سمة بارزة على البدع، التناقض. وجه آخر: كيف تستدلون على أن القرآن مخلوق في زعمكم بكلام هو مخلوق؟ قالوا الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، وهم في زعمهم أن القرآن مخلوق، فكيف يستدلون بشيء هو مخلوق في ذاته؟ كان الواجب يأتون بشيء خارج عن هذا الشيء يستدلوا على أن هذا الشيء المستدل عليه مخلوق. الوجه الرابع مما يجاب على هذا الاستدلال منهم وهذه الشبهة أن كل تأتي بحسبها باعتبار القرائن وما تضاف إليه، فطارة كل تأتي ويستثنى منها أشياء ولا يلزم أنها تفيد العموم في كل موضع. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فلم تؤت ما أوتي سليمان عليه السلام، إنما المراد وأوتيت من كل شيء أي أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك مثلها. وقال عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح، قال سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلم تدمر المساكن، إنما تدمر كل شيء مما يقبل التدمير، مما يقبله التدمير. الجبال لا يشملها التدمير، المساكن لا يشملها التدمير. وقس على هذا، إذا سقط هذا الاستدلال. الشبهة الثانية، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الزخرف. والجواب على هذا سهل، لأنهم ظنوا واعتقدوا أن جعلناه معنى جعلناه أي خلقناه، وهذا غير صحيح، لأن جعل إذا كانت معنى خلق تنصب مفعولا واحدا، وهنا نصبت مفعولين. إن جعلناه قرآنا عربيا نصبت مفعولين، فإذا نصبت مفعولين لا تكون بمعنى خلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وخلق الظلمات والنور، هنا جعل بمعنى خلق نصبت مفعولا واحدا. وجعلنا من الماء كل شيء حي نصبت مفعولا واحدا. وجعل في الأرض رواسي أن تميد بكم نصبت مفعولا واحدا. أما إذا كانت ليست على معنى خلق فتنصب مفعولين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما ينفعش، ولا تخلقوا الله، ينفعش هذا الكلام، لا صح المعنى هذا أبدا. نعم وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، مش معناه وقد خلقتم الله عليكم كفيلة، لا يتأتى هذا المعنى أبدا. هنا نصبت مفعولين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، نصبت مفعولين. فلما تنصب مفعولين لا تكون بمعنى خلق. الآية استدلوا بها فيها مفعولان، إذا ليس جعل هنا في الآية التي استدلوا بها بمعنى خلق أبدا. الله سبحانه وتعالى قال فجعلهم كعصف مأكول، مش معناه فجعلهم أي صيرهم، صيرهم، فتأتي خلق جعل بمعنى خلق، وهنا تنصب مفعولا واحدا. وإذا كانت بمعنى آخر ليس معنى خلق تنصب مفعولين. إذن ليس في الآية ولا شبه الدليل على ما ذهبوا إليه رحمك الله. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى، الشبهة الثالثة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قالوا محدث أي مخلوق، وخالفوا التنزيل، وخالفوا السنة، وخالفوا إجماع السلف، لأن كلمة محدث أي جديد إنزاله، فهو الكتاب المهيمن الخاتم، فليس معنى محدث أي مخلوق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الحديث عن الجديد، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل المطر يتعرض له صلى الله عليه وسلم ويقول إنه حديث عهد بربنا، إنه حديث عهد بربنا. وعبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري كان يكلم الناس في زمانه يقول لهم: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما في كتبهم وعندكم كتاب الله أحدث ما نزل؟ أحدث ما نزل، فلماذا تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث كلام النزل وأحدث قرآن النزل وأحدث كتاب النزل، فلماذا تسألونهم وبين أيديكم كتاب الله؟ إذن كلمة محدث أي جديد إنزاله، كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين. الشبهة الرابعة أنهم استدلوا بقوله تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم. قالوا أضاف الله عز وجل القرآن وصفه بأنه قول، طارة لجبريل وطارة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأجاب أهل السنة والجماعة أن الكلام طارة يضاف على وجه الإبلاغ وعلى وجه الأداء، وطارة يضاف على وجه الإنشاء والابتداء. الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن على وجه الابتداء والإنشاء، فأضيف الكلام إلى الله حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، سلام قولا من رب الرحيم. طيب، الله يقول ويتكلم ويتحدث سبحانه وتعالى، فأضافه إلى نفسه على وجه الإنشاء والابتداء، وأضافه إلى جبريل طارة وإلى محمد طارة أخرى على وجه البلاغ والأداء، فلا تعارض بين هذا وذاك. لو أن أحدنا قال: إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس يعرفون إن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، مش قول المتكلم عندما أعلنه وذكره. إنما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه المبتدئ المنشئ، ويضاف المتكلم لأنه الناقل. ممكن تقول هذا كلام متكلم لأنه هو الناقل المؤدي، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه المبتدئ المنشئ. لو أني قلت الآن: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي. أنا الآن أتلو شعرا، لا أحد يشك أن هذا شعر امرئ القيس، مش كلامي أنا، إنما هذا كلامي أنا لأني ناقل، وهو في الأصل قول الشاعر لأنه المنشئ المبتدئ الناظم، فلا تعارض. فقل هؤلاء: الله سبحانه وتعالى قال إنه لقول رسول كريم في آيتين من كتاب الله، طارة أراد الله جبريل، وفي الموضع الآخر أراد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كلام جبريل إيه؟ مخلوق، صح، كلام جبريل مخلوق لأن جبريل مخلوق. طب كلام النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، طيب، لكن القرآن أضيف إلى جبريل طارة وإلى محمد طارة، من باب إيه؟ من باب البلاغ من باب الأداء، من باب النقل، لا من باب الإنشاء والابتداء. الذي أنشأه، الذي ابتداه الله، ثم أوحاه إلى جبريل، سمعه جبريل بحرف وصوت يسمع فنقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. معنى فلا غرو ولا عجب أن يقول ربنا سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم. وليس معناه كما زعم هؤلاء أن جبريل اطلع على ما في اللوح المحفوظ فأتى بعبارات من عند نفسه فعبر أو حكى ما في اللوح المحفوظ، أو أن جبريل أطلعه الله على ما في نفسه وهم يقولون كلام الله والمعنى النفسي القائم بذاته، فعبر عما في نفسه بحروف وعبارات وألفاظ، فكان القرآن المخلوق في زعمهم بين الدفتين. كل هذا كلام باطل. الشبهة الرابعة، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قالوا الحديد أنزل والقرآن أنزل ولا مانع أن يكون القرآن مخلوقا من قول البشر. قال العلماء لا، الإنزال هذا يختلف عن الإنزال هذا. إنزال الحديد مع أنه في الأرض، وعايز يقول لك مش كل إنزال يكون من السماء، يكون من العلو، وأخطأ. الإنزال لا يكون إلا من علو إلى سفل، هذا واحد. أمال بقى الحديد ده بينزل إزاي؟ قال العلماء أجود أنواع الحديد في أعالي الجبال، فالعلماء فالعاملون فيه الخبيرون فيه ينزلونه ليس في شيء. قالوا أيضا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. الشبهة كم الآن استدلوا؟ أو السادسة؟ ها؟ احنا ذكرنا واحد إن الله خلق كل شيء، هذا واحد. ثاني إن جعلنا القرآن عربيا. الثالث ما يأتي من ذكر من ربي محدث. الرابع إنه لقول رسول كريم. طب الخامس وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. السادس وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. استدلوا بهذه الآية. قالوا لا، ما في تعارض. العلماء قالوا ليس هناك تعارض. ليه؟ لأن الفحل ينزل ماءه من أعلى في أرحام الحيوانات، ما فيها شيء، هذا إنزال أيضا، إنزال ليس فيه أي معارضة. أيضا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى في مناجاة موسى عليه السلام، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الشاهد إيه عندهم بقى؟ بيقولوا من الشجرة، يعني الكلام صدر وخرج من الشجرة، وهذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأنك لما تقول سمعت زيدا من البيت، مش البيت هو اللي بتكلم، إنما ابتداء الكلام جاء من المحل وهو البيت، فمن هنا لابتداء الغاية، وليس البيت هو الذي يتكلم، وليس الشجرة هي التي تتكلم، إنما الكلام سمعه موسى في ذاك المحل، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. ويقول لك خلق الله كلاما في الشجرة فتكلمت الشجرة. فهل يا إخواننا الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين؟ هذا كلام لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يصح هذا الاستدلال أبدا. أيضا هل الشجرة تقول يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم؟ هذا الشجرة تكلم بهذا؟ هذا كلام سامج وشبهات لا تقوم في سوق النقد العلمي. استدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طيب أول شيء الله سبحانه وتعالى حكى لنا قول هؤلاء الناس اليهود لما يدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، الموت والهلاك. الله سبحانه وتعالى كشف لنا سريرتهم السيئة، هم فيما بينه والبين عزموا أن يقولوا هذا الكلام. إذا تكلموا بحرف وصوت هذا واحد، من الذي بين لنا هذا؟ الله سبحانه وتعالى. يقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم أي فيما بينهم، هذا واحد. إذا تكلموا بحرف وصوت. الوجه الثاني من رد على هذه الآية أن الكلام النفسي يأتي مقيدا، والكلام المطلق الذي بحرف وصوت يأتي مطلقا، فلا حجة لهم في هذه الآية، لأن النزاع في الكلام المطلق لا في الكلام النفسي. طيب هذا مجمل ما عندهم. أيضا استدلوا بالعقل، قالوا إذا قلنا إن الله يتكلم إذن يلزم أن يتكلم بشفتين ولسان وحنجرة وجوف وما إلى ذلك. قالوا لا، أهل السنة والجماعة، الله سبحانه وتعالى يجعل الجلود تتكلم يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالوا أنطقنا الله، تكلمت بلا شفتين، بلا لسان، بلا حنجرة، بلا جوف، تكلمت الجلود. وقال أهل السنة أيضا الجلود قالت أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، لأنهم جعلوا كلام الله في كل حاجة، في كل شيء مخلوق. نعم، حتى قال ابن عربي الذي هو زعيم وحدة الوجود وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وهم لو صح إن القرآن مخلوق إذن كل كلام موجود في الكون هو كلام الله، إيه اللي يمنع؟ وربنا سبحانه وتعالى توعد من قال إن هذا إلا قول البشر، قال سأصلي سقر. إذا لو صح أن الكلام أن كلام الله مخلوق إذا هو كلام بشر، إذا هو كلامه في كل شيء. إذا لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، المتكلم هو الله في زعم هؤلاء، ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى؟ شوف لوازم فاسدة تأتي من وراء قول المعتزلة والجهمية والأشاعرة، وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى الحق. هذا مجمل الشبهات. فما هي أدلة أهل السنة والجماعة؟ منها قوله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، بيّن الله عز وجل ممن كلمه موسى عليه السلام بقوله وكلم الله موسى تكليما. طيب هل قال ربنا تبارك وتعالى وكلم الله موسى وفقط، أو وقال وكلم الله موسى تكليما بالمصدر، أكد الكلام الحقيقي بالمصدر تكليما لا يشك فيه وليس بكلام مجازي إنما كلاما حقيقي، وكلم الله موسى تكليما جائز مخشري لهذه الآية فأولها وحرفها، قال وكلم الله موسى أي جرحه بمخالب الحكم من باب ما من مكلوم يكلم كلما، يعني يجرح جرحا، وهذا كلام بعيد عن الصواب. إنما وكلم الله موسى تكليما، كلام بحق يليق بالله لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ولذا الآية دي أعجزتهم للنهاية، جاء بعضهم مبلسا إلى بعض القراء الكبار وقالوا ما رأيك لو قرأنا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما على نصب لفظ الجلالة وموسى على الرافع، فيكون موسى هو المتكلم والله هو المكلم، لينفوا صفة الكلام عن الله. فقال له هذا الإمام سلمت لك أننا نقرأها على هذا الصف. طبعا الأصل في القراءة الرواية والنقل، فأين تأتي من قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فأبلس ذاك المبتدع، ما يرد، ما يستطيع أن يرد، لأنه إن استطاع أن يحرف الآية الأولى لا يستطيع أن يحرف الآية الثانية. وهكذا أهل البدع أقدامهم قصيرة، ليه؟ لأنهم يبنون ما هم عليه على شبهات، كما قال القائل لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن، وقال القائل الآخر شبه تهافت كالزجاج تخال حقا وكل كاسر مكسور كالزجاج. إنما أدلة السنة الجماعة راسخة ثابتة قوية باقية، كالجبال الشم الرواسي. قال وكلم الله موسى تكليما، قال احنا نريدها على الوجه الاخر. التحريف ايضا استدلوا اهل السنة والجماعة بقوله تبارك وتعالى يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فاثبت الله عز وجل نفسه كلاما، وقال عز وجل فلما اتاها نودي يا موسى، من الأدلة إني أنا ربك فاخلع عليك، نودي النداء والصوت المرتفع، والنجاء الصوت المنخفض، وقربناه نجية لله عز وجل. الله عز وجل يتكلم وينادي ويناجي ويقول ويتحدث، كلها إثبات لصفة الكلام لله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يقولون الكلام يرحمك الله ذاتي باعتبار، فعلي باعتبار آخر. الكلام كلام الله ذاتي باعتبار، فعلي باعتبار آخر. ذاتي باعتبار قدمه ونوعه وجنسه، وفعلي باعتبار أحاده وأفراده. يعني الله سبحانه وتعالى لما جاء موسى للميقات كلمه بكلام فعلي، أما صفة الكلام ثابتة لله من الأزل، لا زال ربنا متكلما، لا زال ربنا متحدثا، لا زال ربنا قائلا، لا زال ربنا أميرا ناهيا سبحانه وتعالى. فالقرآن الكلام ينظر إليه من اعتبارين، باعتبار النوع قديم، طب باعتبار الأفعال حادث متجدد متجدد، فلا تعارض بين هذين الاعتبارين. انت الان لو قلنا لفلان هذا زيد من الناس وهو ساكت الان، هو ساكت، لكن هل هو ساكت عن علة؟ بسبب خرص؟ بسبب عجز؟ ساكت بارادته؟ لو قيل لك هل هو متكلم أو غير متكلم وهو ساكت الآن وقادر على الكلام، ستقول متكلم أو أخرس؟ متكلم. متكلم بإيه بقى؟ بالوصف والنوع والجنس. أما إذا تكلم وسمعت كلامه الذي هو بحرف وصوت، متكلم بالفعل. ففي واحد في شيء صفة تكون إيه؟ بالنظر باعتبارها قدما ونوعا وجنسا، والنظر إلى الفعل نفسه. أنت الآن واحد يقرأ ويكتب، الآن لا يخط ولا يكتب أمامك، لو سئلت عنه وقلت هل هو كاتب أم أمي، ماذا ستقول؟ كاتب. طيب كاتب بإيه بقى؟ بالوصف والقوة، بالوصف والإيه. طيب عندما يخط بقى كاتب بالفعل. فالآن الكلام باعتبار ذاتي، باعتبار نوعي ذاتي، صفة ذاتية لم تنفك عنها ذات الله. طب باعتبار الفعل، باعتبار الآحاد، الذي منها القرآن، الذي منها الأمر والنهي، الذي منها أن الله كلم موسى عليه السلام، باعتبار الآحاد والأفراد فعلي، باعتبار الذات قديم النوع. ولذلك أهل السنة والجماعة لخصوا هذا في كلمتين: الكلام الله قديم النوع حادث الآحاد، باختصار قديم النوع حادث ماذا؟ الأحد، أي متجدد الأحد. إذن استدل أهل السنة والجماعة أيضا بقوله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. استدل الإمام أحمد بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن ولم يقل خلق القرآن. لما جاء للخلق قال خلق الإنسان، ففرق بين تعليم القرآن وبين خلق الإنسان، دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. استدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، الآية. واستدلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي غير مخلوق. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق الله بين الخلق والأمر. فالخلق عموم مخلوقات، والأمر هو قوله سبحانه وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أمر الله سبحانه وتعالى كلامه، ومنه كن. فلو كانت كن مخلوقة لكانت مخلوقة بقول كن، ولو كانت الثانية مخلوقة لكانت أيضا تحتاج إلى قول كن. إذن متى يكون الخلق؟ إذا كان كلام مخلوقا فمتى تكون مخلوقات؟ يتعين من هذا أن كن من كلامه وليست مخلوقة، وعنها تصدر المخلوقة. أيضا استدل أهل السنة والجماعة بقوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لأن كلمات الله من صفاته، وصفاته لا تفنى ولا تنتهي. أما الأقلام تنتهي، أما المداد تنتهي، أما البحور تنتهي. طيب استدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى أو بأحاديث منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أربع كلمات: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. طيب عدد خلقه لوحدها، طب ومداد الكلمات لوحدها، لأن الكلمات ليست مخلوقات. طب العرش مخلوق له زينة، ما أدخلش الكلمات فيما يوزن. استدل أيضا أهل السنة والجماعة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. والصفة تضاف إلى الله إضافة حقيقية من باب إضافة المعاني لا من باب إضافة الأعيان. وطاهر بيتية للطائفين، هذا من باب إضافة الأعيان. ناقة الله وسقيها من باب إضافة الأعيان، ولذلك تفيد التشريف. وأنه لما قام عبد الله يدعوه وعباد الرحمن، كل هذا من باب إضافة الأعيان. أما أن أبلغ كلام ربي من باب إضافة المعاني والصفات إلى الموصوف. كذلك في الآيات الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعض الصحابة لرجل عطس في الصلاة يرحمك الله، فقال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله والتسبيح وتلاوة القرآن. القرآن ليس كلام الناس، القرآن كلام الله، كلام الناس مخلوق. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بما هو يصلح في الصلاة وما يبطلها من كلام الناس. عندما تخاطب الآخرين وأنت في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة في الأحاديث ثابتة يستعيذ بكلمات الله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. طيب، هل يستعاذ بمخلوق؟ العلماء استدلوا بهذه الأحاديث وما جاء على شاكلتها على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق. من قال على وجع يؤلمه: بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات، إلا برأ من هذا الوجع. كل هذا استعاذة بكلام الله التام الحسن الذي لا نقص فيه ولا عوج فيه، وهو كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. القرآن الذي بين الدفتين نقرأه هو كلام الله، نسمعه هو كلام الله، نكتبه هو كلام الله، ليس بحكاية ولا بعبارة وليس بمجاز كما ذهب إليه أهل البدع. هذا تطوافة سريعة على شبهات القوم والجواب عليها، وأيضا ذكر لمعظم وجل أدلة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وإلا الباب طويل جدا جدا. وأنا الآن ألخص لكم عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل في نقاط. منها أول هذه النقاط: أن الكلام صفة ذاتية لله تعالى من حيث النوع، هذا واحد، وصفة فعلية له تعالى من حيث الأفراد والأحد، وهذا سبق معنا. نحن نريد أن نلخص ما مضى. واحد: أن الكلام صفة ذاتية لله تعالى من حيث النوع، يعني لم تنفك عنها صفة ذات الله عز وجل. الحياة، هل ذات الله انفكت عنها الحياة عندكم؟ طيب، هل ذات الله انفكت عنها صفة القدرة؟ هل ذات الله انفكت عنها صفة الإرادة؟ هل انفكت عنها صفة العلم؟ لا. أيضا لم تنفك ذات الله عن صفة الكلام، فهو باعتبار ذاته قديم النوع، باعتبار أحاده حادث الآحاد أي متجدد. ومن هنا يخرج قوله تبارك وتعالى: محدث إلا استمعوا. إذن النقطة الأولى أن الكلام صفة ذاتية لله تعالى من حيث إيه، وصفة فعلية له تعالى من حيث إيه، الأفراد والأحد. الثاني، النقطة الثانية، الكلام صفة قائمة به تعالى فلا تقوم بغيره، لا بالشجرة ولا بأحد من الناس ولا أحد من البشر. يعني إيه؟ يضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا منشئا. والكلام صفة قائمة به تعالى فلا تقوم بغيره. المعتزلة لما أتوا عند قوله تبارك وتعالى فأجره حتى اسمع كلام الله، قالوا لا، ليس له كلام حقيقي، إنما خلق مخلوقا موصوف بصفة الكلام. إذا انفصلوا عن الله صفة الكلام وأبانوها منه. طيب إذا فصلوا عن ربنا عز وجل صفة الكلام، إذا نزلوه منزلة الأخرس العاجز عن الكلام، تعالى الله عن قوله. معنى يا إخوان؟ إذا البند الثاني ما هو؟ والكلام صفة قائمة بالله فلا تقوم بغيره، خلافا لأهل البدع. الثالث، الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لم يزل أي في الأزل، ولا يزال متكلما أي إلى الأبد. إذا شاء سبحانه كيف شاء ومتى شاء. الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة بالعبرانية، يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. أنزل القرآن بالعربية، تكلم بالقرآن بالعربية، يتكلم بهذا، يتكلم بهذا كيف شاء سبحانه وتعالى. معنى يا إخوة، قال الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما، إذا شاء سبحانه متى شاء كيف شاء. الرابع، الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته واختياره. الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته واختياره. ليه؟ لأن هناك طائفة تقول الكلام لازم له، ليس يتعلق بمشيئته وإرادته، فلا زال في الأزل يقول يا موسى يا موسى يا موسى. وهل قال يا موسى إلا لما جاء موسى للميقات؟ عند هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى الكلام ملازم له، ليس متعلقا بمشيئة ولا إرادة. والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء ويسكت متى يشاء. فهل يجوز أن نضيف السكوت والصمت إلى الله؟ نعم، على وجه القدرة لا على وجه العجز. وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنه، والعلماء يقولون وصمت عن أشياء، معناه فيجوز أن تضيف السكوت والصمت إلى الله على وجه القدرة وعلى وجه القوة لا على وجه العجز والعلة والأف. يتكلم متى شاء، يلزم من هذا أنه يسكت متى شاء. وإذا كان المتكلم يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء دل على تمام القدرة، لا مانع. البند الذي بعد هذا، كلامه سبحانه وتعالى مسموع بالآذان حقيقة من غير توهم. السادس، القرآن كلام الله تعالى، تكلم به على الحقيقة لا على المجاز، ولا هو حكاية أو عبارة، إنما هو عين كلام الله عز وجل. الثامن، كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت مسموع ردا على الأشاعرة والكلابية. ومن هنا ألف العلماء الأجزاء والكتب في أن كلام الله بحرف وصوت يسمع. التاسع، كما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء كذلك كلامه ليس ككلام خلقه، وصوته تعالى ليس كأصوات خلقه. العاشر، القرآن كلام الله على الحقيقة وعين كلام الحقيقي. بهذا يتلخص لنا هذا الأصل العظيم الذي من أجله امتحن العلماء بالحبس طارة، بالضرب طارة، بالإهانة أخرى، ونكل بهم، وكانت الصولات والجولات والمناظرات بين أهل السنة والمبتدعة. الآن من الذين قالوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق من أهل السنة؟ يقول الإمام بخاري رحمه الله تعالى كما في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوفرون منذ أكثر من 46 سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدث أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى نيسابوري وعلي بن حسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف فريابي وأبا مسر عبد الأعلى ابن مسر وأبا المغير عبد القدوس بن الحجاج وأبا اليمان الحكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثيرة، وبمصر يحيى بن كثير وأبا صالح كاتب الليث ابن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج ونعيم بن حماد، وبمكة عبد الله بن يزيد المقري والحميدي سليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرق، وبالمدينة إسماعيل بن أبي أويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نفع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن منذر الحزامي، وبالبصرة أبا عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني. شوف كيف البخاري يسلسل هؤلاء ويذكرهم كأنه أمامك رأي عين، وكأن هؤلاء كأنك شافهتهم ورأيتهم. قال: وأبا الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن المنهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المدين، وبالكوفة أبا نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان ابن أبي شيبة، وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا معمر وأبا خيثمة وأبا عبيد القاسم بن سلام، ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحراني، وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم، وبمر صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا. إيش رأيكم بقى؟ هذا كله مختصر، ما بقى لو أطال هيعمل إيه؟ قال: كي يكون مختصرا وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل رد على المرجئة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. انظر من هم سلفك، وانظر من سلف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، لتطمئن نفسك وتسكن لما أنت عليه من الحق والصواب. فالحق ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه السلف الأمة. أردت أن أختم هذا الباب وهذا المبحث بكلام الإمام بخاري رحمه الله تعالى لما نقل هذا القول عن مشايخه والأئمة الذين هم مصابيح الدجى، ويكشف الله سبحانه وتعالى بهم الغوامض والنوازل التي تشتبه على الخلق. فنحمل الله سبحانه وتعالى أن بصرنا بما عليه سلفنا رضوان الله عليهم. وغدا إن شاء الله بإذن الله صباحا نبتدئ بإذن الله بالباب الجديد، وهو في الرد على المرجئة وذم عقيدة الإرجاء وبيان قول أهل السنة والجماعة في الإيمان، هذا الأصل العظيم الذي طالما خلط فيه كثير من الناس وأخطأ فيه كثير من الخلق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا الحق وأن يبينه لنا ويرزقنا اتباعه، وأن يبين لنا الباطل ويرزقنا اجتنابه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.